الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني بعد أن أنا شيخ الإسلام رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وآل بيته، بل يذكر بعد ذلك أن من طريقتهم، ما ذكر ابن هذه من أصول، ولكن من هذه من الطريقة بمعنى الشرع والمنهاج الذي ساروا عليه. أولا، اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا. قوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل ما أثر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم يأخذونها في الباطن والظاهر، وهي أعم من السنة، لأن السنة قول الرسول وفعله وتقريره المراد به التشريع، وكلمة الآثار أعم من هذا، يعني أعم من هذا كل ما أثر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى في يعني أعماله والجبلية وطعامه وشرابه ولباسه. فأهل السنة والجماعة متبعون لآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، سنته طبعا أقواله وأعماله وتقرات التي ورد بها التشريع، تشريع للأمة، وكذلك يعني تقبل آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه صلوات الله وسلامه عليه باطنا وظاهرا، يعني أنهم يؤمنون بها في خاطع أنفسهم في الباطن اعتقاد القلب، وظاهرا في العمل. فهم يعني يسلمون بها ويرون أنها خير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حقيقة باطنهم، وكذلك يفعلونها في ظاهر، يعني في أعمالهم الظاهرة يعملونها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مقتضى الإيمان. أما الذين يأخذون بسنة النبي في الظاهر ويتركونها في الباطن هذا نفاق، أو يؤمنون بها في الباطن ولا يعملونها في الظاهر، فكذلك هذا نوع يعني من الجفاء والبعد عن السنة، ولكنهم يأخذون سنة النبي ظاهرا وباطنا، يعتقدونها بقلوبهم وكذلك يعني يؤدونها بأركانهم. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال هنا سبيل يعني السبيل بمعنى الطريق، وكأنه يعني يستنبط ويشير إلى الآية اللي هي قول الله تبارك وتعالى: ومن شاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصير. فسبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه وما ساروا فيه، فهذا الشذوذ عنه والخروج عنه لا شك أنه يعني شذوذ وخروج عن الإجماع. ولما قال الإمام الشافعي بالإجماع، أول من قال بالإجماع ودعا إليه، وأن هذا أصل من أصول يعني الدين. قيل له: من أين أتيت به؟ هل هناك آية في كتاب الله؟ جاءه من سأله قال: هذا الإجماع الذي تدعيه وأنه لا يجوز مخالفته، هل هناك يعني هل هناك في القرآن ما يدل عليه؟ فسكت. فقال له: سأمهلك أسبوع، أهلك يعني أسبوع وتجيبني عن هذا، إما أن تقول أن هذا في القرآن وإلا يعني تكف عن القول بالإجماع. فاحتجب، احتجب عن الناس هذا الأسبوع وجلس. بعد أسبوع جلس مصفر اللون من المجاهد والسهر، وقال: قرأت القرآن 3 مرات حتى أقاته. وجاء نفس الرجل وسأله، قال له: سؤالي، هذا الإجماع الذي تقول به هذا شيء يعني ما يعني في كتاب الله ولا من عندك تقوله؟ فقال له: نعم. ثم قال له هذه الآية، قال له: يقول الله عز وجل: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلولا أن اتباع سبيلهم هدى والخروج عنه ضلال لما قال الله تبارك وتعالى: ويتبع سبيل المؤمنين، جمع سبيل المؤمنين مع مشاققة الله والرسول، وجعل من سبيل المؤمنين هو ملازم ومصاحب لاتباع يعني كلام الله وكلام الرسول. ومن يشاقق الرسول وعن يشاققه يعني يكون في شق تعد وينحرف عنه. وقال له: يعني يدعم. فهذه الآية دليل، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، فهذه مشاققة الرسول خروج عن الدين، واتبع غير سبيله نوله ما تولى ونصله جهنم. فهذا الشيخ يقول ان من يعني طريقة اهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، وذلك ان احق اهل الايمان بالاتباع هم هؤلاء السابقون من الاولين، السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، لان هؤلاء هم الذين اثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وهم الذين تنزل الوحي وهم موجودون، وهم الذين طبقوا رسالة الاسلام، والله صحح مواقفهم في يعني كل مواقفهم العظيمة في بدر وفي احد وفي الخندق، واثنى عليهم، وفي الفتح واثنى عليهم، قال: ثم انزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، هذه في الحديبية. وقال في في في في بدر: أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وفي أحد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأخبره أنه ما أصابهم في في في في أحد إنما بأمره. وأثنى عليهم في الخندق، فقال: من المؤمنين رجال صرفوا ما عهد الله عليه، منهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديلا. فأثنى الله تبارك وتعالى على مواقفهم العظيمة. وفي تبوك جاء بهذا، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي قال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فأثنى عليهم بأن هؤلاء اتبعوه، اللي هم المهاجرون والأنصار، اتبعوه في ساعة العسرة. وكذلك قال سبحانه وتعالى: قال شهد الله لهم، قال للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: والذين تبوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ف فأثنى الله عليهم وأخبر بأنهم صادقين، قالوا ذلك هم الصادقون في المهاجرين، وأثنى الله على الأنصار فيها. فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاتباع سبيل هؤلاء هو اتباع سبيل المؤمنين، والمشاقة والخروج عن سبيل هؤلاء كما فعلت الرافضة وغيرهم ومن اخترعوا لأنفسهم يعني عقائد وكذا خالفوا بها هؤلاء السابقين يبقى خرج عن سبيل المؤمنين. فمن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين الأولين من هجر الأنصار. قال كذلك واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قالوا إنهم كذلك متبعون لسنة النبي ومتبعون لسنة خلفاء الراشدين الذين وصى النبي به. كان النبي لما قيل يا رسول الله كأنها موعظة مودة وعظهم موعظة، حديث العرباض بن سيرية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، موعظتك هذه كأنها يعني آخر ما تتكلم به قبل أن تموت، فأوصنا. إيش توصنا؟ الوصية إنما تكون لمن يعني هو يرى أنه مقبل على الموت ويوصي من بعده بأن يتمسكوا بالأمر. ماذا توصينا يعني من بعدك؟ فقال أوصيكم بسنتي أو عليكم بسنتي الزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني إلزموا من بعدي سنة الخلفاء الذين يخلفون الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والعض معروف قبض بالأسنان، والنواجذ اللي هي الأنياب، يعني والإنسان إذا أراد أن شيء لا يفلت منه يقوم يعض عليه بأسنان ويدخل أنيابه فيه يغرس أنيابه فيه حتى لا يفلت منه. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وإياكم أحذركم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا وصية النبي في التمسك بالخلفاء الراشدين، وقد قال النبي الخلافة بعد يعني 30 سنة وهي آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال ثم يأتي الله ملكه من يشاء. فالخلافة الراشدة بعد الرسول 40 سنة ثم يصير ملك، كما أخبر النبي أنها تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ملك بعد ذلك. فبني أمية كانوا ملوك، أول ملك في في في, في الإسلام اللي هو معاوية، وورث الملك بعد ذلك لابنه. أما كانت قبلها خلافة راشدة، ملاش دخل بالوراثة ولا شيء، إنما يختار الشخص يعني من أفضليته وفي الدين. فحدث الخلافة الراشدة، فأهل السنة والجماعة كذلك متبعون للخلفاء الراشدين، يعني سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين الذين وصى النبي باتباع سنتهم وبأخذها صلوات الله وسلامه عليه. نقفنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.